نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن. إيه. شيخنا نبدأ. نبدأ اقرأ. بارك الله فيكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: شروط الإمام. شرط الإمام ذكر مكلف، آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء، في جمعة حر مقيم عددا، ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى، بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة زلتزام، وراتب مجهول أو من أبنا، وأغلف عبد خصي بن زنا. خصي بن زنا. بارك الله فيكم. وأغلف عبد خصي بن زنا. خصي بفتح الخاء. نعم شيخنا سلمك الله. وأغلف عبد خصي بن زنا. نعم معك شيخنا؟ أي نعم نعم. وجاز عيني. نعم نعم اقرأ. وجاز عيني عنين وأعمى الكن، مجذم خفى، وهذا الممكن هو هذا الممكن. أغنى. نعم شيخ. أغنى. تفضل. أهل الرحمن الرحيم. يقول ابن عاشر رحمه الله: شرط الإمام ذكر مكلف، آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء، جمعة حر مقيم عددا، يكره السلس وقروه مع آد لغيرهم ومن من يكره دع، كالأشل وإمامة بلا إذا بمسجد صلاة تجتلى، بين الأساطين قام الإمام جماعة بعد الصلاة ذي التزام، راتب مجهول نوعا أبنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، فزع النين أعمى الكنو، أم خف ممكن. أشرح هذه الأبيات. قول ابن عاشر رحمه الله: الإمام ذكر آت أركان وحكم يعرف، وغير ذي فسق ولحم واقتداء، في جمعة مر مقيم عددا. ذكر ابن عاشر في هذه الأبيات شروط الإمام وهي على قسمين: صحة أو شرط صحة، عدم بطل الاقتداء بذلك الإمام، كانت الصلاة خلفه باطلة تعاد أبدا. وشرط كمال، لا تبطل الصلاة بفقده، وإن كان الأولى وجوده. شروط صحة الإمامة سبعة، أولها على ترتيب النظم بن عاشر أن يكون ذكرا، ذلك في قوله شرط الإمام ذكر، يقصد بالذكر الذكورية، يصلى خلف امرأة هي إمام بطلت صلاته، رجلا كان المصلي خلفها أو امرأة مثلها. قال ابن عبد البر والله في الكافي أهل المدينة المالكي مشيرا إلى ذلك: ولا يجوز الائتمام امرأة فلا يجوز الاهتمام بامرأة. وضح علل لهذا علامة الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فقال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة الرجل أو الرجال شيء، فلا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال، ذلك لأنهن عورات، فأتمام الرجل للمرأة خلاف ما يفيده هذا. ولا يقال الأصل الصحة، لأن نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن ولي شيء من الأمور، وهذا من جملة الأمور، بل هو أعلاها وأشرفها. عموم قوله: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما في الصحيحين وغيرهما أن منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال. ذكره العلامة الشوكاني بهذا. وقوله بعد ذلك، وقول ابن عاشر بعد ذلك وهو في الشرط الثاني، قال في الشرط الثاني، قال: الشرط الثاني أن يكون الإمام مكلفا عاقلا، مكلفا أي عاقلا بالغا. من اهتم بمجنون بسكران غلب على عقله، أو صبي غير بالغ أعاد أبدا. ذهب المدونة بي لا يؤم في فريضة ولا نافلة، جواز. قال صاحب المختصر عاطفا على من لا هو من أوصب وصبي فرد، صبي في فرد. هذا أشهب روايته وفي قيام رمضان، لكن شوكاني في السيل الجرار ما يورد على منع بعض من ذكروا. قال: حديث الواردة الأولى بالإمامة الأقرأ ومن كان أكثر قرآنا شاملة بي. حديث ابن عمر، حديث ابن عمرو قلمة الثابت في البخاري وغيره، وهو ابن الست أو سبع أو ثمان. ذلك أنه لما وفد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وليأمكم أكثركم قرآنا، كان الصبي عمرو بن سلمة أكثرهم قرآنا داخل تحت العموم. أن فيهما أمتي عليه الدليل. الشرط الثالث أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بالأركان، والإتيان بأركان الصلاة من القيام والركوع والسجود وما أشبه ذلك. وهذا هو المراد من قول ابن عاشر: آت بالأركان، فيصف إتمام القادر على ذلك العاجز عنه. هذا الشرط عاجز عن ركن، أي بطلت باقتداء ركن، إما قولي كالفاتحة الفاتحة والإحرام، أو فعلي الركوع. الشرط الرابع شار إليه بقوله: حكما يعرف، حكما مفعول به مقدم، يعرف فعل فاعل ضمير، وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره وحكما يعرف أي هو، ومعنى وحكما يعرف، نعم، عارفا بحكم الصلاة، عالما بما لا تصف الصلاة إلا به من القراءة الفقه للصلاة. هذا الشرط وباشر إليه خليل في مختصر بقوله أو علم، عطفا على ركن في قوله وبعاجز من ركن العلم. شرط الخامس شار إليه بقوله وغير ذي فسق، معناه أن يكون غير فاسق. قالوا الفسق فسق الجارحة من شرب خمر أو زنا أو سرقة أو نحوها يشمل الفسق كذلك فسق الاعتقاد القدري بري أشبههما. عبر عن ذلك ابن عبد البر في فقه أهل المدينة المالكي، ينبغي صار الإمام الراتب فقيها عالما بأحكام الصلاة، قنا بالقراءة بالقرآن، سالما البدع الكبائر. لأن العلامة الشوكاني في السيل أورد اعتراضا صحة إمامة الفاسد، فقال من زعم أن الفاسق من المسلمين المتعبدين بالتكاليف الشرعية فيه مانع من صلاحيته لإمامة الصلاة مع كونه قارئا عارفا ما يحتاج إليه لصلاته، عليه تقرير ذلك يعني دليل المقبول الذي تقوم به الحج، وليس في المقام شيء من ذلك أصلا، لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس صحيح. عرفت هذا فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة ولا إلى معارضة ما يستدل به ولا إلى معارض ما يستدل به المانعون. ليس هنا ما يصلح معارضة وإيراد الحجج وبيان ما كان عليه السلف الصالح للصلاة خلف المشتهرين ظلم العباد في البلاد. هذا كلام الشوكاني. ثم قال ما أشار ابن عاشر رحمه الله إلى الشرط السادس، قال ولحن عطفا على فسق أي غير لحن، والمراد به أنه يشترط أن يكون الإمام غير لحان في القراءة للقرآن. قال في المدونة لابن القاسم إن صلى من القرآن خلف من لا يحسنه عاد الإمام والمأموم أبدا. شرط السابع شار ابن عاشر إليه بقوله وقتا أي شرط كون الإمام غير مقتد من بغيره. إذا في كلام ابن عاشر معطوف وأصله اقتداء، هو معطوف على ذي فس المجرور، والتقدير غير لا إن أي قدم بالاقتداء هو المقتدي قدم. شرط كون الإمام غير مقتد بغيره، ومن اتم مأموم بطلت صلاته، وذلك أن يكون إمامه قد قام قضية ركعة فاتته قبل الدخول مع الإمام، أتم به آخر فاتته تلك الركعة تبطل صلاة هذا المؤتم. فهذه شروط صحة الإمامة السبع. شرط صحة الإمامة صلاة الجمعة شرطان، أحدهما يكون الإمام حرا لا تصح إمامة عبد في جمعة في المدونة قال مالك ولا أم العبد حضر في مساجد قبائل ولا في جمعة أو ثاني قول الإمام في صلاة الحج مقيما كما تقدم لا تصح الجمعة ألف مسافر إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر. جرب معاش في النظم هذين الشرطين بقوله جمعة حر مقيم عددا أي أن يكون حرا عددا من الأيام أربعة فصاعدا حتى يصلح أن يكون إماما في الجمعة وهو مسافر. شرع ابن عاشر في ذكر شروط الكمال تبطل الصلاة بالترك أو بعدمها. الأول إمامة صاحب السلف وعبر عنه بالسلف وهو إمامة صاحب السلف والقروح للسالم من ذلك ترك إمامة قابي لأحد هذين المرضين أحسن. هذا الشرط شرطه المشار إليه من ابن عاشر بقوله السلس والقروه إيه؟ إمامة صاحب السلس روحي تركها مستحب. إلى هذا الشرط أشار خليل أيضا بقوله ذو سلس وقروح لصحيح. أبوه ذكر هذا عطفا على أقطع في قوله وكورها أقطع. ثاني شروط مال ثاني إمامة الرجل من أهل البادية قال مالك في المدونة يا أم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم. انتهى كلامه في المدونة. قال ابن حبيب وعلل ذلك ابن حبيب بقوله أهله السنن. قال القاضي عياض الأعرابي بفتح الهمزة والبدوي كان عربيا أو عجميا. شار إلى هذا الشرط للكمال بقوله عباد لغيرهم. إلى هذا الشرط أشار خليل في مختصره بقوله عربي لغيره وإن أقرأ. شرط الثالث من شروط الكمال للإمامة آمة من تكرهه الجماعة. هذا الشرط هو المعني بقوله تكره دع. من اسم موصول مبني على السكون محل نصب مفعول به مقدم. ويكره جملة لا أصول لا محل لها من الإعراب. ودع فعل أمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أن. ترتيب الداع من يكره أي داع إمامة من يكره تركا غير واجب. دعه تركه تركا غير واجب. قال خليل وإمامة من يكره وإمامة من يكره. ولهذا الدليل صرت الرابع إمامة الأشل. قرا اليه بقوله وكان اشل اي امامه الاشل وهتون. دخل بالكافي على اليد وشبه الاقطع. قال الامام المازري قال الباجي غور اصحابنا على روايه ابن نافع عن مالك انه لا باس بامامه الاقطع والاشل ولو في هذا المعتمد في المذهب. هذا هو المعتمد في المذهب. لكن ابن رشد هذا هو المعتمد في المذهب وعلل ابن عبد البر المعتمد المذهب بقوله في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي أبأس إمامة الأعمى والأعرج الأعرجي والأشلي والأقطعي والخصي إذا كان كل واحد منهما منهم عالما بالصلاة. قد قيل وهذا في الخصي والأشلي والعبد الجهة الإقتداء والاختيار. جواب ما ذكرت لك لأن الآفة في آفة الدين والقراءة لا آهة الأبدان إلا ما ذكرنا من الاستهزان، لكن أقام حروف آن أجزاء الصلاة خلفها صلاة العبد. أكن ابن رشد الجد قال كره مالك وكره ابن وهب، كره ابن وهب الأقصى والأشل. ذهب خليل في مختصره هذا قال أقطع شل أي إمامتهما. شرط الخامس الإمامة بلا رداء في المسجد، هو المراد من قول ابن عاشر وإمامة بلا رداء بمسجد. قال مالك في المدونة أكره لأئمة المسجد الصلاة غير رداء إمامة إلا إمامة في السفر أو في داره أو موضع اجتمعوا فيه. ترى إليه خليل في مختصره بقوله وإمامة بمسجد بلا رداء، وقول ابن عاشر صلاة تشتلى بين الأساطين قدام الأمير قدام الإمام بعد صلاة ذي التزام. هذه ثلاث مسائل من فروع الصلاة شاركت ما ذكر قبلها في الكراهة. الأولى الصلاة تشتلى أي ترى وتظهر بين الأساطين السواري. قال خليل في مختصره صلاة بين الأساطين أي مكروهة. قال ابن العربي إما أو لأنه موضع جمع النعال أو لأنه موضع جمع النعال، والأول أشبه لأن الثاني محدث ولا خلاف في جوازه عند أما عند مع الصف مع السعة مكروه للجماعة واحد فلا بأس به. كلام ابن العربي الله تعالى. ثانية صلاة قدام الإمام أي إمامه بلا ضرورة تلجئه إلى ذلك. ثالثة إعادة الصلاة مع عتم بعد صلاة الإمام الراتب للمسجد، هو المراد من قوله بعد صلاة بالتزام. أشار إليه خليل بقوله إعادة جماعة. قول ابن عاشر رحمه الله وراتب مجهول أو من أبنى وأغلف عبد خصي. سادس من شروط كمال الإمامة اتحاد أو اتخاذ من جهل حاله، هل هو عدل من راتبا. راد بقوله وراتب مجهول، هذا المراد بقوله وراتب مجهول. قال فأشار أراده بقوله وراتب مجهول، وأشار إلى هذا خليل مجهول ومجهول حال عطفه على مجرور قبله. على هذا ما جاء في الموطأ قال وحدثني عن مالك عيد أجلا كان يؤم الناس بالعقيق أرسل إليه عمر بن عبد العزيز قال مالك كان هكذا قال له مالك وقوله